إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه سبحانه سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إن الخطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان ذل المعصية، وهذه الخطبة أوجهها إلى أصحاب الهمم الدنيئة، أوجهها إلى المنافقين والمرجفين في كل مكان وفي كل زمان. هذه الخطبة أوجهها للمنافقين الأفاكين الذين يأكلون على كل الموائد. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين يلعقون أحذية المسؤولين من أجل النفاق والكذب وأكل المال بالباطل. خطبتي هذه أوجهها إلى الظلمة المتجبرين المتكبرين الذين نسوا قدرة رب العالمين. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين يلهثون خلف النساء في الشوارع وفي الطرقات وفي الميادين وفي كل مكان، وكأنهم عبدوا فروج النساء من دون الله. خطبتي هذه أوجهها إلى كل ساحر كذاب، إلى كل مجرم مرتاب، إلى الأفاكين الذين يطعنون المسلمين في أعناقهم وفي بطونهم وفي ظهورهم وفي جنوبهم آناء الليل وأطراف النهار، ويزعمون أنهم من الشاكرين لله الواحد الغفار. إن الخطبة تحت عنوان ذل المعصية. إن المعصية ذل ولا بد، كما قال ابن القيم بالحرف الواحد، إن المعصية ذل ولا بد. نعم، وأعقب قائلا الله الله في طاعة الله، فإن الذل الذل في المعصية، وإن العز العز في طاعة الله رب العالمين. نعم، إن من بحث عن العزة الحقيقية لا يجدها إلا في الطاعة. ما كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال ابن القيم: إذ أن العزة تطلب من الله ولا تجد العزة إلا في طاعة الله رب العالمين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها الأحبة في الله، قال أهل العلم: والمعصية تورث الفساد في الأرض. والمعصية تورث الفساد في الارض في الزروع وفي الثمار وفي البركات وفي الهواء وفي الماء في البحر وفي البر في الكون وفي كل مكان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. عقب ابن القيم قائلا: فكلما احدث الناس ذنبا احدث الله لهم عقوبة. كلما احدث الناس ذنبا احدث الله لهم عقوبة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تنتشر البنوك الربوية في كل مكان فيمحق الله البركة من ديار وبيوت الموحدين. تكثر الرشا في كل مكان فيسلط الله تبارك وتعالى الظالم على اموال وارواح واجساد المسلمين العصاة. ينتشر الزنا في كل مكان فيسلط الله الفقر والامراض على العصاة. نعم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسمع معي، قال العلماء: وان المعصية تورث الذل للعبد في الدنيا وفي الاخرة. كلما تذكر معصيته وكلما علمها الناس وكلما توقع ان يعرفها المقربون والاباعد، ذل في الليل وذل في النهار، لا ينام مطمئنا، لا يأكل مطمئنا، لا يشرب مطمئنا، لا يهنأ مطمئنا، بل ان الذل يطارده في الليل وفي النهار اناء الليل واطراف النهار. لماذا؟ لان الله اهانه. انه اهان الحرمات فاهانه رب البريات. ومن يهن الله فما له من مكرم. اذله واهانه. قال العلماء: والمعصية تورث نسيان الله للعبد، بمعنى ان ينسى الله عبده في رحمته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فآساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نعم، والمعصية تورث الجلبة وعمى القلب. ان المعصية تورث عمى القلب. يفعل المعصية ثم يفعل المعصية ثم يفعل المعصية فيعمى قلبه فلا يرى النور، بل يستوي النور عنده بالظلام ويستوي الحق عنده بالباطل، لانه عبد هواه من دون الله. تورث عمى القلب، لا يعلم وإن سمع، لا يفقه وإن فكر. اسمعوا معي، هذا هو مالك لما دخل عليه الشافعي. يقول الشافعي: وكنت غلاما صغيرا فنظر إليه فتفرت في، ثم قال: يا غلام، إني أرى أن الله قد أنار قلبك فلا تطفئه بظلام المعصية. أنار قلبك، أي أدخل النور في قلبك، فلا تطفئه بظلام المعصية. وقال له وكيع لما نسي بسبب وقوع بصره على كعب امرأة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعمى القلب، فإذا ما عمي القلب والعياذ بالله فعل الأفاعيل، ربما زنى بمحارمه، ربما زنى بأمه، ربما زنى بأخته، ربما زنى ببنته، ربما أكل أموال الناس بالباطل، ربما جلد الناس، ربما نشر الغيبة والنميمة، وفعل الأفاعيل بسبب غضب الله عليه. والمعصية تورث الظلام في القلب وعلى الوجه وفي القبر. المعصية تورث الظلام في القلب، نعم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن: هو الرجل يذنب الذنب ثم يطبعه الذنب فيغطى على قلبه بالران، وهذا الذي قد باء بالبوار والخسران فيظلم الله قلبه والعياذ بالله. قال أهل العلم: فإذا ما أظلم الله القلب سرى الظلام من القلب على الوجه والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. الله أكبر. انظروا، سرى الظلام من القلب على الوجه، فإذا نظرت إلى وجهه رأيت عليه غبرة وظلمة من سخط الله عليه والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. قال العلماء: ثم تنتقل الظلمة من الوجه إلى الجوارح، وإذا دخل قلبه وإذا دخل قبره أظلم الله عليه قبره، فإذا ما جاء في القيامة ووقف حافيا أشعة أغبر عارية بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب اسود وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله أكبر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله أكبر. وإذا ما عدت إلى آية ثانية: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. والمعصية تورث صاحبها ذلا في الفؤاد وانكسارا في الجوارح. أيها الأحبة في الله، كما قال العلماء قبل أن أدخل في النماذج حتى لا أطيل عليكم، فإن الوقت يسبح من بين أيدينا ويطير. أقول، قال العلماء: وإن المعاصي تمحق البركة. وترى هذا ظاهرة، وترى هذا ظاهرة، ترى الرجل يمتلك الأموال والأطيان ويمتلك البنيان ويمتلك المال الكثير، لكن لا بركة في المال على الإطلاق. إنه يتقاضى الراتب الكبير، لكن لا بركة فيه على الإطلاق. إنه يتعاطى نعما عظيمة، لكن لا بركة فيها على الإطلاق. إنه لا يرى البركة في زوجته، ولا يراها في أولاده، ولا يراها في نفسه، ولا يراها في ماله. لا هو في الدنيا فات ولا بالآخرة نال، والعياذ برب البريات. اسمعوا معي، أورد أحمد في مسنده، وإن رواية ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت أورد رواية ليست مرفوعة، أروى أحمد في المسند أنهم أثاروا في خزائن بني أمية على حبة حنطة، أو إن شئت قلت على حبة شعير بحجم نواة التمرة، كبيرة كبيرة بحجم نواة التمرة الخشبية التي بها من الداخل حبة شعير كبيرة، ومكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، ما أن حل الظلم حتى محيقت البركة. إن شئتم دليلا فانظروا معي، قال العلامة ابن القيم: وحينما يخرج الله تبارك وتعالى رجلا من صلب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش يملأ الأرض عدلا بعد إذ ملئت جورا، يقصد به المهدي، فيمضي في الأرض ثم يتبعه المسيح عيسى بن مريم فيدعو بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويحطم الصليب ويدعو بهذا الدين، انظروا، فتأتي البركة في كل مكان، فتذهب العصابة من الناس فيستظلون بقحط الرمانة ويأكلون جميعا الرمانة فيشبعون. العصابة 40 رجلا يأكلون الرمانة الواحدة فيشبعون ويستظلون بقحفها، ويؤتى بالعنقود من العنب فيكون حمل بعير. عنقود العنب، العنقود الذي تحمله في يدك الآن وتأكله ثم تأتي بآخر وتأكله ثم تأتي بآخر، العنقود الواحد سيكون في هذا العهد حينما يطبق شرع الله حمل بعير، سيكون حمل بعير. ويذهب الفئام من الناس، الجماعات الكثيرة إلى العنزة فيحلبونها فيشربون لبنها فيرتوون، ولا زال الضرع مليئا باللبن، هذا ببركة العدل. أحبتي في الله، إن المعاصي التي تأتي بالدمار والذل والعار على الموحدين العصاة من أقصى الأرض إلى أقصاها، وإن العبد العاقل هو الذي يوفق إلى فهم الحق، عليه أن يتوب وأن يعود وأن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتصالح مع ملك الملوك ورب الأرباب حتى يرضى عنه الله تبارك وتعالى. حينئذ تحل البركة عليه في نفسه وفي زوجته وفي أولاده وفي ماله، ويعيش مطمئنا سعيدا في دنياه وفي البرزخ وفي الآخرة بين يدي الله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعده، أيها الأحبة في الله، فإني أختم بنماذج سريعة بسيطة موجزة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول للعاصي الذي يتكبر على خلق الله تبارك وتعالى: أيها المتكبر، يا من ظننت أنك ستخرق الأرض أو ستبلغ الجبال طولا، لا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أيها المتكبر، يا من نظرت إلى عضديك، يا من نظرت إلى ثوبك الجميل، يا من نظرت إلى سيارتك الجميلة، يا من نظرت إلى كذا، اتق الله، فإن الذي أعطاك قادر على أن يسلب منك. فتسأل الناس إلحافا أمام أبواب المساجد. معوا معي الحديثة الواردة في الصحيحين: بين رجل، أي بينما رجل يتبختر في ثوبه، مبسوط من الدشداشة اللي لابسها، يتبختر في ثوبه، فرحان، شاري ثوب غالي أغلى مما يلبسه الناس، فهو سعيد، فتبختر في مشيته، مشى مزهوا، مشى متكبرا، رافعا رأسه رغم أنه قزم. بين رجل يتبختر في ثوبه إذ خسف به في باطن الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وعلى سبيل السرعة أيضا أقول للذين يتعقبون النساء، للذين يجرون ويلعثون خلف المومسات، معوا معي أمرا مريعا حتى تعلموا أن عين الله لا تنام. أيها العاصي، أيها العاصي، أيها العاصي، عين الله لا تنام. هذا رجل أتانا منذ حقبة، منذ فترة، وهذه رواية، والذي رفع السماء بلا عمد حق، أتانا وقال لي: يا شيخ، أريد أن أبوح لك بأمر يحترق له فؤادي. قلت اروي الآن. فبكى وكاد أن يغمى عليه ثم انصرف. ثم جاء مرة ثانية وقال إن قلبي يحترق، إنني لا أنام. قلت الآن يا أخي احكي لي أو لا تحكي، فإن الأمر سر محفوظ. فبكى وكاد أن يغمى عليه وانصرف. وفي الثالثة جاء وقال أريد أن أبوح. قلت له تعال بعيدا عن الناس. وجلسنا. ثم قال لي أريد أن أذهب إلى المسجد. قلت بنا إلى المسجد. فأخذ يحكي لي في مقدمات لا أفقهها. فلما جاء موعد المغرب نظر إلى الداخلين، ثم نظر إلى غلام صغير يحافظ على الجماعة مع أبيه، وقال أترى هذا؟ قلت نعم إنه فلان ابن فلان. قال لا والله ليس ولده، إنه ولدي. والله ليس ولده، إنه ولدي. قلت اتق الله، أبوه رجل صالح يحافظ على الجمعة والجماعات ويخشى رب البريات. قال والله ولدي، فإن الرجل عقيم وإنه يعالج منذ زمن، ولقد راوت زوجته وهي قريبة لي عن نفسها فأبت، ثم تحايلت عليها كالشيطان حتى رضيت فحملت مني. فذهب إلى الطبيب وقال له إن زوجتي حامل. قال إذن حدثت معجزة، وما أراد الطبيب أن يحرق قلبه. قال إذن حدثت معجزة. قال ربما، الله على كل شيء قدير. فأنا والله أصوم كل اثنين وخميس، وأقوم الليل لله، وأبكي في قيامي لله كثيرا حتى يرزقني الولد. قال على ذلك، وأراد الطبيب أن يصرفه، إنها من الله، إنها معجزة. فصدق المسكين أن المعجزة قد تمت له، وأحب الولد حبا جما. فبكى هذا وقال انظر والله ولدي، ولقد اعترفت زوجته لي بأن الولد لي وبأن الرجل عقيم وبأن التحاليل الطبية تثبت ذلك تماما. قلت أيها الرجل تب إلى الله وقم عني، فوالله إن أمرك ينفع. وهو يبكي والله والله ما مرعا حتى أتاني مرة أخرى ودخل علي كشبح خرج من القبور وكأنه يعيش في القبر لدهر عظيم. نعم انظر إلى عينيه، ترى العينين قد احمرتا، وترى الأوردة، وترى العروق قد انتفخت، وترى الأمر مذهل للغاية. دخل علي وهو يرتجف ويرتعش وإن فرائصه ترتعش، وقال يا شيخ يا شيخ ماذا فعلت لله؟ كنت أكثر بالله. أعوذ بالله من أمرك، ما تأتيني إلا بالشر. اجلس، ماذا جرى؟ قال تعلم أن عندي 3 من الأولاد. قلت أعلم ذلك. قال إن أمر امرأتي صالحة لا تكذب وأنت تعلمها. قلت أعلم. قال حدث أمر جلب وكدت أن أقتلها اليوم. قلت ماذا جرى؟ قال إني أراها منذ تزوجتها وهي تغيب عني وتبكي ثم تأخذ جانبا، تغيب عني وتأخذ جانبا، حتى شككت في أمرها. فدخلت اليوم على غفلة، وكان الموعد ليس موعدا لي في دخول بيتي، فرأيت ابن أختها معها في أمر محزن، الولد مع خالته. انظروا. قال فأخذت أضرب رأسه في الحائط وانا لا ادري ماذا افعل، ثم امسكت بها ضربة فاقسمت عليها بالله. قالت والله الذي لا اله الا هو ما فعل بي الا مرتين، مرة في اليوم الرابع من زواجنا ومرة الان، ولعل الولد الاول هو له لانه يشبه، والعياذ بالله. ايها الاحبة في الله اذكركم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا.